سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رفيع الدرجات وقابل التوبة ذي الطول لا إله إلا هو شديد العقاب اللهم صل على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين وعنا معهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين رب آت نفوسنا تقواها رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك حب الخيرات اللهم إنا نسألك حب الخيرات وفعل الطاعات واجتناب المنكرات نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء اللقاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها اجعل القرآن العظيم قائدنا إلى جناتك والفوز برضوانك والعتق من نيرانك ألبسنا به الحلل أسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اغفر اللهم لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين وشفع المحسنين منا في المسيئين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا اغفر لنا زللنا اغفر لنا زللنا وإجرامنا وتقصيرنا اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان وبارئنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. جئناك أطفالا وشبابا وشيوخا ونساء، رفعنا أيدينا إليك، أنخنا مطايانا ببابك، ولذنا بعزتك وجلالك، ولذنا بعزتك وجلالك، وأنت عند حسن ظننا بك، ظننا بك أنك لن تضيعنا، ظننا بك رؤوفا رحيما، ظننا بك جوادا كريما، ظننا بك غفورا رحيما. من الذي أمنك وخوفته؟ من الذي أمنك وخوفته؟ أو لجأ إليك وأسلمته؟ أو غرب إليك وطاردته؟ أو استعان بك وما أعنته؟ أو لجأ إليك وخذلته؟ يا حبيب المحبين، يا حبيب المحبين، يا من هو عند قلوب المنكسرين. نسألك الليلة بقوتك وضعفنا، بقوتك وضعفنا، بغناك وفقرنا، بغناك وفقرنا، بعزتك وذلنا. نسألك أن تعتق الليلة من النار رقابنا، لك في كل ليلة عتقاء، لك في كل ليلة عتقاء، لك في كل ليلة عتقاء، ونحن عبيدك الأذلاء، ونحن عبيدك الأذلاء. اعتق الليلة رقابنا يا سيدنا، يا سيدنا، يا سيدنا، يا سيدنا، يا الله، يا رحمن، يا قيوم، يا رحيم، يا جواد، جد علينا الليلة بعفوك. اعتق رقابنا، اعتق رقابنا، تب علينا، تكرم علينا، تصدق علينا، اعتق من النار رقابنا يا رب. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأصحاب الحقوق علينا. سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك، سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن الخير ما ترضى. يا رب نحن عبادك الأذلاء بين يديك، نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك. نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. إن تعذبنا فنحن مقرون بذنوبنا، إن تعذبنا فنحن مقرون بذنوبنا، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، وعزتك وجلالك ما عصيناك حين عصيناك، ونحن متغافلون عن قوتك ولا متجاهلون لعظمتك ولكن غلبتنا أنفسنا غلبتنا أنفسنا وسولت لنا شقوتنا ونحن بشر ضعيف ونحن بشر ضعيف وعافيتك هي أوسع لنا فالآن من يعصمنا من عقابك من يعصمنا من عقابك ومن يشفع لنا عند لقائك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا أما ترحم ضعفنا أما ترحم شيبتنا أما ترحم شيوخنا انظر لأطفالنا وانظر لحالنا والمسلمين في كل مكان سبحانك سبحانك ترى مكاننا تسمع كلامنا تعلم ما في صدورنا نحن خائفون نحن خائفون نحن خائفون نحن وجلون نحن معذبون نحن خائفون نحن محرومون نسألك الليلة سؤالا عظيما نسألك نصرة عاجلة لنا نصرة يا رب لنا نصرة للمسلمين المستضعفين للمأسورين للشهداء للمعذبين نصرة للشهداء نصرة للأقصى نصرة للأقصى نصرة للأقصى نصرة للأقصى يا رب نصرة للأقصى يا رب نصرة للأقصى يا رب عجل بالفرج يا رب عجل بالفرج المسلمين بسوريا المسلمين بسوريا المسلمين بسوريا أهل السنة باليمن المستضعفين بالصين المستضعفين بالصين المستضعفين بباكستان وأفغانستان المستضعفين ببرما المستضعفين بأفريقيا الوسطى قل ناصرهم قل ناصرهم أنت الناصر أنت الواحد أنت الأحد يا رب عونك يا رب عونك يا رب كلهم عونا ونصيرا وظهيرا ومعينا قو شوكتهم سدد رميتهم اجعل الدائرة على عدونا وعدوهم يا رب وفر لنا أقواتنا ورخص لنا أسعارها واجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما وأمنا وأمانا يا رب اجعلها أمة قرآن واحفظ حدودها وماءها وزرعها وكبيرها وصغيرها وحاضرها وغائبنا اللهم ارزقنا حسن الإيمان وحسن العمل وحسن الدعاء وحسن المعاش وحسن الممات وحسن البعث والنشور اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا ومحي رسمنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يبكنا باكي اللهم ارحمنا إذا نزل بنا هادم اللذات ثبتنا بلا إله إلا الله ثبتنا بلا إله إلا الله ثبتنا بلا إله إلا الله اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عزبا إلا زوجته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محس ولا مسحورا إلا فككته ولا يتيما إلا فرحته ولا طالب علم إلا نجحته ولا غائب إلا إلى أهله سالما رددت اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم الجواد الكريم اللهم إنه قد كان لنا آباء وأمهات أحسنوا تربيتنا صغارا وقاموا على شؤوننا كبارا وهم الآن مرتهنون في قبورهم في حفر ضيقة مظلمة نسألك الليلة وأنت الجواد نسألك وأنت صاحب الجود كريم حليم تواب رحيم نسألك أن تغفر لهم ما سلف وكان من الذنوب والعصيان نسألك أن تفسح لهم في قبورهم واجعلها يا رب روحا وريحان يا رب روح وريحان اجمعنا بهم على حوض النبي محمد اجمعنا بهم على حوض النبي محمد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلمنا واجعل مسجدنا هذا مسجد خير واجعل مسجدنا هذا مسجد خير ولا تحرمنا من الصلاة فيه واجعله يا رب منارة هنا واجعله يا رب منارة هنا وأعن من ساهم في إعماره يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اعط كل واحد منا سؤله اعط كل واحد منا سؤله واشف مرضه ومريضه واشف مرضه ومريضه واشف مرضه ومريضه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين.